لقد قليلا ومن لحولا قصيرا. بسم الله خلق الأرض والعالم وكل شيء يسبح ويخشى. انظر تأمل تفكر سوف تعرفه في كل شيء وتوقن أنه الله. وكل ما حولنا فينا يذكرنا إذا نسينا بأن الخالق الله. والصلاة والسلام على إمام كل رسول ونبي وسيد كل عالم وتقي نبي الهدى الذي طهر الله بالتوحيد قلبه وسيد الأنام الذي ختم الله به الرسالة. وبعد فيا أيها الإخوة المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشنا في نور القرآن الكريم وهذه التلاوة القرآنية العطرة من سورة النور. الله نور السماوات والأرض. هناك نور نشاهده هو نور الشمس ونور القمر، لكن هناك أنوارا أخرى هي أنوار القلوب. هناك نور القرآن الكريم الذي قال عنه المولى تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهناك نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اتفق المفسرون على أن النور الوارد في الآية الكريمة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هنا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأنوار جميعها استمدت نورها من النور الأعظم من نور الله تبارك وتعالى الذي يقول: الله نور السماوات والأرض. فنحن أيها الأحباب في ليلة النور، وهي ليلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدث عن نفسه فقال: ورأت أمي يوم حملت بي أو ساعة وضعه صلى الله عليه وسلم كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. وهو صلى الله عليه وسلم نور. ولذلك أيها الأحباب عبر الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان عن نور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. وعن هذا النور أيها الأحباب يقول الصحابي الجليل جابر ابن سمرة رضي الله عنه وأرضاه: جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة كان القمر فيها بدرا، فجعلت أنظر إلى البدر وإلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت وجه رسول الله أكثر جمالا وإشراقا من البدر. ومن هنا أيها الأحباب استمد المشهورة فقال يكفيه فقرا ان البدر يقسف نوره لكن نور محمد لن يقسف. هذا النور الاعظم ايها الاحباب. يقول عنه جده انه رأى رؤيا لحظة او اثناء فترة الحمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال جده؟ قال رأيت كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهري ثم امتدت هذه السلسلة فيما بين السماء والأرض ثم تحولت إلى شجرة وهذه الشجرة أوراقها من نور. ووقف العلماء عند رؤيا جد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأولوها وقالوا إن السلسلة في هذه الرؤيا هي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن امتداد هذه السلسلة فيما بين السماء والأرض دليل أو إشارة إلى الوحي الذي سينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء إلى الأرض ثم إلى تحول ذلك ما بين المشرق والمغرب دليل على بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرجاء المعمورة وأنه إنما أرسل إلى الناس كافة أرسل رحمة للعالمين كما وصفه رب العزة تبارك وتعالى. ثم إلى شجرة أوراقها من نور. وهل بعد نور الله من نور الذي قال الله نور السماوات والأرض؟ هذا النور أيها الإخوة الأحباب عبر عنه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما خلق الله خلقا أعد ولا أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقسم المولى تبارك وتعالى في القرآن الكريم بحياة أحد إلا بحياة سيدنا محمد فقال له في القرآن لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وإن الإقسام بحياته صلى الله عليه وسلم دليل على قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه وعلى مقداره العظيم صلى الله عليه وسلم عند ربه. كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله. فلماذا نحن في هذه الليلة المباركة التي يهب علينا الجميع من كل حلقة السادة الفضائل والسادة العلماء الأجلاء والقيادات الشعبية والقيادات التنفيذية من كل جاء بدعوة الخاصة من فضيلة الشيخ محمد الراعي وكيل